ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد في هذه السورة سورة المؤمنون التي بدأها الله تبارك وتعالى بإعلان فلاح المؤمنين هذه الطائفة الموصوفة بهذه الصفات العظيمة وصفها الله بهذه الصفات العظيمة الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى أن قال سبحانه وتعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إعلان الله تبارك وتعالى لهذه الحقيقة فوز المؤمنين المتصفين بهذه الصفات وأن فوزهم العظيم أنهم يرثون جنة الله تبارك وتعالى الفردوس. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان الأدلة على إخباره وعلى غيبه سبحانه وتعالى فذكر من هذه الأدلة خلق هذا الإنسان بداية خلق الإنسان وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وهو آدم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين كل نفس لآدم بعد ذلك ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بأن الناس ميتون بعد ذلك ثم مبعوثون للحساب عند الله تبارك وتعالى ثم ذكر الله من آيات الخلق سوى هذا قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وآية أخرى قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. يسوق الله تبارك وتعالى هذه الآيات من آيات خلقه لأنها دالة على عظمة الرب وقدرته سبحانه وتعالى وأن إخباره بهذه الغيوب إخبار حق فهو الرب الإله العظيم خالق هذا الخلق سبحانه وتعالى والمتصرف فيه وإذن لا لن يعجزه سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الخلق وأن يحاسب كل إنسان على عمله ونفسه. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى طائفة من الأمم كيف أرسل الله تبارك وتعالى لها رسلها وكيف كذبوا هذا يعني هؤلاء الرسل ثم كيف كان المآل كيف كان المآل للمتقين الذين اتبعوا الرسل وللمجرمين الذين خالفوا. فبدأ الله تبارك وتعالى بذكر نوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض فقال جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ولقد بالتأكيد يؤكد الله تبارك وتعالى أنه هو سبحانه وتعالى الذي أرسل نوح إلى قومه. نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كله على التوحيد. فإذا كان القرن 100 سنة فيكون في 1000 سنة كل هؤلاء الناس كانوا على توحيد الله تبارك وتعالى. ثم وقع الشرك في الناس، فكان أول ما وقع الشرك فيهم في المغالاة الصالحين. مات لهم بعض الصالحين، مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا يقول ابن عباس كانوا رجال صالحين بين آدم ونوح. ثم لما ماتوا وجزع الناس عليهم نصبوا لهم نصب، قال الشيطان انصبوا لهم نصبا حتى إذا رأيتموها اشتقتم إلى عباد الله. ثم لما صنعوا لهم هذه النصب هذه التماثيل مع تقادم العهد جاء جيل بعد جيل عبدت من دون الله. جاء الشيطان إلى أولادهم أولاد أولادهم قال إن أباءكم كانوا يتوسلون بهؤلاء إلى الله وينزل بهم المطر، فتوسلوا بهم إلى الله تبارك وتعالى وأشركوا بالله شيطان. لما أشرك الناس وانصرفوا عن التوحيد أرسل الله تبارك وتعالى عبده نوحا داعيا إلى الله جل وعلا. فكان إرسال نوح إلى الناس بعد أن وقع الشرك في الناس. قال جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا قوم ناداهم قومه قوم الرجل وجماعة الذي هو منهم نسبه، فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه اختصار لكل دعوة الرسل، هذه دعوة نوح وهي دعوة كل الرسل كلهم مختصرة في هذه الجملة، فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسالة الرسول إنما هي في هذه الجملة، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأنه لا إله إلا هو. وهذا يشمل أنه عبادة الله لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه جل وعلا ويعبدوه بالطريق الذي يحبه جل وعلا لا بما تمليه هو أهواءهم وأنفسهم، له صراط مستقيم فأخذ جل وعلا يعني هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فاعبدوا الله ادخلوا في هذا صراطه المستقيم بعبادته بالذل له والخضوع له طاعة أمره جل وعلا. هذه معاني العبادة. ما لكم من إله غيره، لا إله يعني لا معبود يعبد يستحق العبادة للخلق إلا هو. وذلك أن الإله يعني المعبود لا بد أن يكون له حق وفضل على عابده، فالله هو الذي له الفضل كله وله الحق كله سبحانه وتعالى، إذ هو خالق الخلق وهو رازقهم ومتولي شؤونهم سبحانه وتعالى. ولم يشاركه أحد في هذا، ما شاركه أحد في خلق شيء ولا في رزق شيء ولا في التصريف في شيء، فكيف يكون له يعني إله، كيف يكون هناك معبود يعبد معه سبحانه وتعالى. فالكل عبيده، فملائكته عبيده لا يعبدون من دونه لا يجوز عبده، رسله عبيده، كل هذا الخلق عبيده سبحانه وتعالى. ما لكم من إله غيره يعني لا يستحق أن يعبد إلا هو، إذ هو ربكم سبحانه وتعالى، كما هي أول أمر في القرآن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة الله إلى العباد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذي وضع لكم بسط لكم هذه الأرض وجعل السماء بناء فوقكم، وهو الذي أنزل المطر اللي هو مصدر الحياة ومصدر الرزق كله المطر فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذا الذي فعل هذا لكم هو الذي يستحق وحده فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه هي كل دعوة الرسل محصورة فيها، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه كل دعوة الرسل، والباقي تفريعات وتفصيلات يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج هذه كلها العبادة، هذه تفصيلات هذه العبادة، الاستقامة على هذا الأمر هذه تفصيلات العبادة. لا إله غيره سبحانه وتعالى يعني لا إله يستحق أن يعبد إلا هو، إذ هو خالقكم ورازقكم سبحانه وتعالى. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أفلا بالعرض، هذا اسمه أسلوب عرض، تتقون تخافون ربكم وذلك أن له عقوبة إن خرجتم عن أمره عاقبكم سبحانه وتعالى. أفلا تتقون يعني هل جعلتم وقاية لكم من عذاب الله تبارك وتعالى، وهذا بأن تعبدوه وحده لا شريك له. أفلا تتقون دعوة واضحة عليها الدليل والبرهان، ناصع لا لبس فيها، لا غموض لا تعقيد، كلام في غاية وضوح. لكن انظر ماذا كان الرد من قومه المجرمين المعاندين. قال جل وعلا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليه ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأول. هذا هو مجمل ما ردوا به دعوة الرسول نوح عليه السلام. الله يقول فقال الملأ، الملأ اللي هم الكبراء ثم ملأ قيل لأنهم يملؤون العين أو يملؤون المكان دي. فالملأ هم الأهل الثراء وأهل الغنى وأهل الوجاهة فيه، وهم هؤلاء هم سادة الناس والباقي رعاع وأتباع، يعني تصدى له كبراء الناس ووجهاؤهم والد. فقالوا للجميع، فقال الله يقول فقال الملأ الذين كفروا، كفروا جحدوا هذا وستروا هذا وأنكروا هذه الدعوة من قومه من قوم نوح عليه السلام ما هذا، يعنون بهذا الذي يشار إليه بهذا هو نوح عليه السلام وأشاروا له باسم الإشارة يعني تكبرا، ما هذا إلا بشر مثلكم، بدل ما يقولوا يعني ليس نوح إلا بشر إنما مرضوا يقولوا اسمه، وإنما قالوا الإشارة احتقارا له هذا. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم، بشر من جملة البشر، يريد أن يتفضل عليكم، يعني إنما يريد بهذه الدعوة أن يتفضل عليكم وقل أنا رسول وجدت رسالة من الله فبالتالي هو أفضل منا وأعلى منا، مش حاجة لما يتفضل علينا بهذه الدعوة. فجعلوا هذا أنه أولا اتهموا بالكذب واتهموا بأنه هو الذي اخترع يعني هذا الأمر، وأنه أراد بهذا أن يعلي نفسه عنهم وأن يقول أنا أفضل منكم لأني أنا يعني رب السماء هو الذي أرسلني. فقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. ثم قالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني لو شاء الله هدايتنا إلى الطريق أو يعرفنا أن له طريق وله دين وله دعوة يقوم ينزل ملائكة من عنده، كان أنزل ملائكة من عنده هم يخبرون عن الله تبارك وتعالى، أما أن يختار واحد منا لا، فهذا ما يصير، ظنوا أن هذا الله لا يفعله وأن هذا إنما هي دعوة اخترعها نوح من عند نفسه يريد أن يعلي نفسه عنه. قالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأول. قال احنا التاريخ السابق كله ما سمعنا إن الله اختار رسول وأرسله في آبائنا الأولين كلهم الذين يعني سبقوا قد اختار رسولا وأرسله إلى الناس. قالوا ما سمعنا بهذا أي بإرسال رسول إلى الناس يبلغهم رسالة الله في آبائنا الأول إن هو إلا رجل به جنة. قال هذا رجل مجنون. قالوا هذا رجل به جنة يعني أنه مجنون لا عقل له، إذ يدعي هذه الدعوة الكبيرة يدعي أنه قد جاءته رسالة من الله من السماء. فتربصوا به حتى حل، قلوا انتظر، تربصوا به التربص والانتظار، والانتظار على أمل أن يحصل فيه ما يؤملونه هم من أنه يموت وينتهي يهلك ينكشف كذبه وزيف دعوته. قالوا فتربصوا به حتى حين، حتى وقت قريب سيظهر يعني آثار كذبيها. لما قفلوا يعني هذا الباب على أنفسهم وأغلقوا باب أن يمكن أن يهتدوا وعاندوا هذه المعاندة، لم يجد نوح سبيل إلا أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. قال رب انصرني بما كذبون، ربي انصرني يعني فرض من الله تبارك وتعالى نصره يعني على قوم هؤلاء المجرمين بما كذبون يعني بتكذيبهم لدعوته، فانصرني عليهم لأن هذه الدعوة دعوتك وأنا عبدك وقد أرسلتني إليهم وقد خفروا البعض، كما في يعني شكاية نوح لربه سبحانه وتعالى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذان واستغشوا ثيابهم، استغشوها يعني غطوا رؤوسهم ووجوههم بثيابهم حتى لا يسمعوني ولا يرون، وأصروا واستكبروا استكبارا فإني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أسررت ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمواله وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح يعني هذه الدعوة، هذه دعوة نوح وتفصيله وذكر آيات الرب تبارك وتعالى. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. كبرى اتبعوا الكبراء أهل الأموال والأولاد والذين مزادوا بأموالهم وأولادهم إلا خسران طغيان وتعالي عن طلب الحق. وقالوا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فهؤلاء يعني نوح بذل معهم كل ما يستطيع أن يبذل من جهد لإرجاعهم إلى الطريق ودعوتهم إلى يعني التوحيد، فأبوا هذا كل الإباء وأصروا واستكبروا. وكان كلما يأتي جيل يحذر الكبراء الصارمين، كلما يجي جيل جديد يظن أنه سيأتي خلف لهؤلاء الكبار المجرمين سيوصي الكبار وصي الصغار، كما جاء في يعني الحديث أنه كان الكبير يقول للصغير يا بني لا تسمع من هذا الرجل، هذا الرجل كذاب لا تسمع. ولذلك قال نوح ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ولما هددوه بعد ذلك بالنهاية وقالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، فعند ذلك دعا الله تبارك وتعالى لأنه خلاص قال رب إن قومي كذبون، وهذا بعد أن استنفذ كل ما يمكن من جهد ودعوة ليدعو قومه للحق. قال جل وعلا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أوحى الله تبارك وتعالى إليه أنه مهلك قومه ومهلك بالغرق وأنه سيغرقهم جميعا ولا يبقى فيهم أحد. وأوحى الله إليه أن اصنع الفلك، فلك السفينة، أمره بصنع سفينة حتى يحمل فيها كل يعني المؤمنون وكذلك ما على هذه الأرض من الدواب والحشرات والحيوانات، كل زوجين اثنين لأن هؤلاء هم الذين سابوا ويهلك الله تبارك وتعالى الأرض وما عليها من ذلك يهلكها كلها. قال جل وعلا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا، في عين الله تبارك وتعالى يعني أن الله مبصر له، وكذلك بوحيه أن يرشده الله تبارك وتعالى إلى كيف يصنع سفينة تطفو على الماء. وقيل بأن نوح هو أول من صنع سفينة تطفو على الماء، وكان لا يعرف بعد قبل هذا يعني كيف يمكن يعني صنع السفينة، فصنع هذه السفينة العظيمة التي سيحمل فيها كل الأحياء الذين كتب الله لهم البقاء في الأرض بعد ذلك. أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا فإذا جاء أمرنا، أي أمر الله تبارك وتعالى، أمرنا أمر الله بإهلاكهم، وصار التنور، جعل الله له علامة على وقت الركوب فوران التنور، التنور هو مكان النار وفوره فرض ماء، يعني أول ما يبدأ يعني بداية الطوفان ستبدأ من هذا المكان تنور بينه الله تبارك وتعالى، بقوله التنور هنا بالألف واللام المعهود الذي يعرفه، وأنه ينبع الماء منه أولا. فإذا بدأ نبع الماء من هذا المكان فاعلم أنه خلاص هذا وقت الليل، وقت بداية الطوفان، فيركب السفينة، يركب هو والذين أمر الله تبارك وتعالى أن يركبوا. قال فإذا جاء أمرنا أي بهلاكهم وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، فاسلك أدخل والسلك عروق، يعني أدخل في هذه السفينة من كل من الأحياء، كل شيء حي على هذه الأرض، زوجين اثنين من ذكرهم. الزوج هو الفرد الذي له من جنسه شبيه، فالرجل زوج امرأته زوج وهما زوجا. ولما تقول عندي زوج حمام يعني عندك واحد، عندي زوجين يعني ذكر وأنثى. من كل زوجين اثنين، زوجين اثنين يعني ذكر وأنثى. وأهلك أهله يعني نسبا، وقال الله تبارك وتعالى إلا من سبق عليه القول منهم من الذين كفروا، فامرأته فإنها كانت كافرة وابنه فإنه لم يكن على دينه، فامرأته كانت كافرة فجعل الله تبارك وتعالى من غيره، فأمره أن يأخذ أهله الذين هم آمنوا معه، وكذلك أهله أهل الإيمان فقط المؤمنين. وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، سبق عليه القول، قول الله له بالهلاك، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد حكم بقوله سبحانه وتعالى وبحكمه ألا ينجو كافر، ولا استثناء، ولو كان هو مات إنه ما ينجو حتى مجرد نجاه من هذا الهلاك الدنيوي لا، كما حكم الله تبارك وتعالى بالنار لكل كافر في الآخرة، فإنه في طوفان نوح قد حكم بأنه لا ينجو من هذا الطوفان كافر قط، ولو كان هو ابن يعني نوح أو هو يعني زوجته. ثم قال له الله تبارك وتعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال أهل العلم بالتفسير ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني أنه لا تسأل بعد ذلك عن الأمر فيهم وعن استعجال هلاكهم فإنهم هالكون حتما، يعني لا تطلب من الله تبارك وتعالى يعني بعد ذلك أن يبين كيف يكون هلاكهم أو متى يكون هلاكهم، خلاص قال له هذا أمر قد حمى وقضي ولا بد أن يكون هذا معنى. أولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، قال بعض أهل العلم يعني إذا رأى قد يعني يرى أنه إذا رأى هلاكهم فقد يأخذه عاطفة وقد يدعو الله تبارك وتعالى بعد ذلك بأن يرفع الهلاك عنهم أو أن يزيل الطوفان عنهم، فقيل له لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني أن هذا أمر الله يعني لا بد أن يكون ولن يقبل الله تبارك وتعالى فيهم شفاعة الشر، فمهما تشفع فيهم فإن عقوبة الله تبارك وتعالى نافذة فيهم بالغرب. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ثم قال له الله تبارك وتعالى فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. إذا استويت، الاستواء على الشيء هو علوه وارتفاعه، يعني إذا ركبت السفينة وعلوت عليها ودخلت من السفينة وأتم الله تبارك وتعالى لكم النعمة بأن يعني وضعكم في السفينة واستويت على الفلك وحملت على الماء فقل الحمد لله، احمد الله تبارك وتعالى لأنه هو مدبر هذا كله سبحانه الذي نجانا من القوم الظالمين، نجانا منهم أن نكون معهم فيصيبنا الهلاك مثل ما يصيبهم، وكذلك نجانا منهم يعني من تهديداتهم لأنهم هددوا نوح فإنهم سيقتلوه ويفعلوا به ويفعلوا، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين وهددوه بالقتل، وعاش هو وأهله في الكرب العظيم كما قال جل وعلا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، كرب اللي هو شدة الغم والهموم التي كانت عليه من تكالب هؤلاء الأعداء عليه ومن تهديدهم له وركوبهم يعني أمره واستهزائهم به، فكانوا في حالة يعني كان نوح والمؤمن معه في حال عظيم من هذا الفرق. فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، نجانا من تعذيبهم ومن إهانتهم لنا ومن استهزائهم بنا ومن تأديلاتهم، ونجانا الله تبارك وتعالى أن يكون يعني مصيرنا مصيره. فقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا في الدنيا وأنت خير المنزلين. فادعو الله تبارك وتعالى أن ينزلك منزلا مباركا من الأرض، من الأرض، وذلك أن هذه لما جاء الطوفان فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا الطوفان مطر نازل من السماء منهمر، كما قال جل وعلا: فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد فتح. فجاءهم الطوفان مطر، الله يقول فتح أبواب السماء بماء، ماء منهمر ليس قطرات كالقطرات المعهودة المطر، وكذلك فجرنا الأرض عيون، العيون من الأرض تفجرت، فأصبح الماء ينبع من باطن الأرض وماء ينزل من السماء، حتى بلغ الطوفان يزداد يزداد إلى أن لم يبقى جبل في الأرض إلا وقد علا. ولذلك لما قال ابن نوح له وهو في أول الطوفان، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين، قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. ظن أنه إذا جاء الطوفان وصعد إلى جبل عالي فإن الماء لا يصله وأنه سيهرب يعني من هذا الطوفان بالجبل، فقال له: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. قالوا: لا عاصم اليوم، يعني مانع اليوم من أمر الله اللي هو الهلاك، إلا من رحم، وهم في هذه السفينة، بس الذين في هذه السفينة، كما قال جل الله: فأنجيناه وأصحاب السفينة، بس فقط، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. ثم بقيت السفينة فوق يعني الماء، والماء فوق أعالي الجبال تطوف بهم، إلى أن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك، بعد أن أهلك الله تبارك وتعالى كل من في الأرض، بعد ذلك بدأت ما يتناقص، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك وسماء أقلعي وغيض الماء، غيض يعني نقص شيئا فشيئا، واستوت على الجودي. أول ما ظهرت يعني قمم الجبال يعني ذهبت السفينة واستوت على جبل من هذه الجبال اللي هو الجودي. فأدعو الله يعني أن ينزلك منزلا من الأرض مبارك، البركة هي الخير والنماء، يعني أن تنزل بعد ذلك، بعد أن صافت، قيل إنها هذه السفينة صافت طوفان عظيم في الأرض، فإذا كان النزول بعد ذلك، إذا نزل بعد ذلك فينزل في بقعة مباركة من هذه الأرض بعد هذا الطوفان العظيم. وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ثم قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات، إن في ذلك، هذا الذي قصه الله تبارك وتعالى من شأن نوح لآيات. الآية علامة عظيمة، آيات على قدرة الرب وعظمته، وكذلك سنته سبحانه وتعالى في معاملة أوليائه وأعدائه، فهذه آيات كلها. فانظر سنة الله في معاملة أوليائه نوح والذين آمنوا معه، كيف اعتنى الله تبارك وتعالى بهم، اهتم بشأنهم ورعاهم وأكرمهم سبحانه وتعالى وأنشاهم هذا الإنشاء، ويعني جعل لهم هذا الفوز في الدنيا والفوز الذي ينتظرهم في الآخرة. وكذلك يعني كذلك عادة الله وسنته في عقوبة أعدائه، انظر كيف يعني كان غضب الله تبارك وتعالى عليهم، وكيف أهلكه الله تبارك وتعالى بهذا الإهلاك ودمرهم هذا التدمير سبحانه وتعالى. فهذه آيات بكل ذي عقل وذي لب حتى يتبين ويصل. فذلك قدرة الرب تبارك وتعالى، فإن هذا الطوفان أمر غير معهود على هذه الأرض، وإنه غير معهود إن الأرض أن السماء تمطر هذا المطر العظيم وتنبع الأرض وتتفجر ينابيع الأرض بهذا، ثم بعد ذلك يكون هذا الطوفان الذي يعم الأرض كلها ويهلك ما فيها، أمر عظيم من أثر قدرته سبحانه وتعالى. هذه من قدرة الرب جل وعلا الذي يفعل هذا الفعل العظيم، الذي يفعل هذا الفعل العظيم، رب عظيم قوي قادر سبحانه وتعالى على أن يفعل جل وعلا. فهذه ما قص الله تبارك وتعالى، كل فيه آيات، فيه آيات: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. يعني أن الله تبارك وتعالى لابد أن يبتلي عباده سبحانه وتعالى، وإن كنا لمبتلين. ففي من يبتلوا بالخير وتكون الأمر خير، كما ابتلى الله تبارك وتعالى نوح بما ابتلى، تحميلها بحمله هذه الرسالة لدعوة قومه بأن يقابل بالتكذيب وبهذا الوعيد وبهذا الكرب ثم ينجيه الله تبارك وتعالى، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى رسوله محمد: إنما بعثتك لأبتليك فأبتليك. فالنبي يبتلى، ولكن الله تبارك وتعالى يشاء العاقبة الحسنة له، النصر له في الدنيا والآخرة. والكفار يبتلوا وتكون بلاؤهم بعد ذلك فتنة لهم، يبتلوا بأن يدعوهم يعني الداعي إلى الله تبارك وتعالى، ولكنهم يكذبوا ويرفضوا هذه فيكون معالهم الخسارة والنبي. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. وهذه سنة الله تبارك وتعالى أنه يرسل رسله ليبتلي عباده سبحانه وتعالى، يبتلي الرسل ويبتلي بهم سبحانه وتعالى، ثم يكون يعني بلاء الله تبارك وتعالى للرسل حسن، فلو البلاء الحسن لقيامهم بأمر الله تبارك وتعالى ويثبتهم الله تبارك وتعالى في الدنيا ويقيمهم ويجعل العاقبة لهم في الدنيا وفي الآخرة. والآخرون يبتلوا بالرسل، فالذين آمنوا بالرسل مصيرهم مصيرهم، والذين كفروا بالرسل يكون مصيرهم هذا، مصيرهم العقوبة الإلهية تنزل به في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بعد أن أهلك الله هذه يعني الأمة الكافرة كل من في الأرض، وبقي آدم، آدم هو بقي نوح ومن معه، نوح هو آدم الثاني، لأن الله جعل ذريتهم باقي، كل الذين كانوا معه في السفينة كالعدد قليل، الله يقول: وما آمن معه إلا قليل. قيل أنهم 89 رجل وامرأة فقط الذين كانوا في السفينة من كل هؤلاء المؤمنين بعد أن هلك الله الجميع. ثم إن الله جعل نسل نوح هو الذي بقي في الأرض بعد ذلك. نوح ولد له 3 أولاد: سام وحام ويافث، هؤلاء 3 أولاد، ومنهم تفرعت كل الشعوب الأرض بعد ذلك. كل شعوب الأرض ترجع إلى هؤلاء 3 اللي هم من أولاد نوح فقط، سام وحام ويافث. فالله جعل ذريته التي نسلت من هذه الأولاد 3 هم الذين بقوا في الأرض بعد ذلك، ثم توسعوا وبقوا في الأرض وقام أمم وشعوب وعيدت الأمر. نفس القصة، نفس ما حدث لنوح أن يرسله الله تبارك وتعالى لقومه أن يدعوهم إليه سبحانه وتعالى، أن يفترق الناس معه، ناس يكذبون هذا الرسول وناس يصدقون، ثم تكون نفس الماء، يهلك الله تبارك وتعالى يعني المجرمين الكافرين وينهي الله تبارك وتعالى العباد المؤمنين. نفس القصة. قال جل وعلا: ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد هلاك قوم نوح الكفار، قرنا آخر، قرن جمع، ثم قرن لأنهم يعيشون مقترنين بعضهم مع بعض، آخرين غير. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نفس دعوتنا، رسول منهم من القوم، وكون يكون الرسول منهم أدعى إلى القبول. أول شيء أنهم يعرفون، عارفين فلان ابن فلان ابن فلان، عارفين ودي عارفين نسبه، وعارفين تاريخه أنه كان صادق معهم، ما كان كذاب. ما يجي رسول يكون كان كذاب، لابد أن يكون صادقا، صادق وأمين ومعروف، ثم يأتيهم بعد ذلك يدعوه، فيكون هذا أدعى إلى أنه تنتفي عنه الشبهة. ما في شبهة تجيهم. أما لو جاء الرجل من الخارج نزل عليهم ملك من السماء ونزل في سورة رجل، اشتراهم هذا ايش قايم ومنين جاي وفي الأصل وفين فرعوا معه، كما قال الله: ولو جعلناهم ملكا لجعلناه رجل. شين يكلمهم؟ ما يقدر يجيهم ملك بصورته التي خلقه الله عليها. لو شافوا الملك بخلقه التي خلقه الله عليها يرتعبوا منه يموتوا. في مجرد ما ينزل ملك على الصورة التي خلق الله عز وجل عليها يرتعب يموت. هذا رسول الله من أشجع الناس وأقوى الناس، لكنه لما رأى جبريل على صورة التي خلقه الله عليه يقول: رعبت منه. يقول: كلما نظرت يعني إلى الأفق في أي جهة رأيته أمامي فرعبت. يقول: ذهبت إلى خديجة أقول: زملوني زملوني. فأي واحد يرى الملك على صورته التي خلقه الله عليه يصعق لذلك، وإذا تكلم بلغته بلسانه صعق، ملك يصرخ صرخة فيهلك أمة كاملة، فكيف يجيهم؟ إذا لابد يتمثل الملك رجل، ولو جاء الملك بصورة رجل من جاء هذا؟ كيف جاء؟ مش عرفهم فيه؟ فيكون هذا على الشك. أما إذا جاء رسول من القوم أنفسهم وهم يعرفونه وعارفين فلان وهو ابن فلان وعارفين أمه وعارفين أهله وعارفين شغل عند ذلك، عارفين هما ما كذب قبل ذلك، ويؤيده الله تبارك وتعالى بالآيات، فهذا يعني أقرب لأجل القبول. ثم يكون أمامهم، لم يمرض بالصلاة بالصوم بالزكاة بالحج بالبر، هو يطبق أمامهم فيكون مثال لهم. فاختيار الرسول من الناس هذا من حكمة الرب تبارك وتعالى، هذا مقتضى الحكمة. أما لو كان رسول الله يرسل رسول من غير البشر ما يصلح، ما يكون مجال التكذيب به ومجال رفضه مجال موجود، بل إمكانية أصلا يعني قيامه في الأرض على هذا النحو غير ممكن. فمن حكمة الرب أن يختار الله تبارك وتعالى الرسول من القوم. قال جل وعلا: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نفس الدعوة، ودعوة سهلة واضحة بينة برهانها قائم من العلم الضروري، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله لكم إلا هو، يعني لا معبود يعبد ويستحق العبادة إلا هو، وهو المتفضل عليكم وخالقكم ورزقكم وبارئكم سبحانه، فاعبدوه وحده لا شريك له. أفلا تتقون، ما خافوا؟ يعني هل خفتم هذا الرب سبحانه وتعالى أن يعاقبكم إذا نكلتم عن أمره؟ لكن تتكرر المقام، والله لا يفصل تفصيل لهؤلاء المجرمين أكثر من يعني تفصيل ما قاله عن قوم نوح. قال جل وعلا: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. ونفس الملأ كفروا بدعوة هذا الرسول وكذبوا بلقاء الآخرة، قالوا ما في آخر، والتكذيب هو أنه يأتي الصدق ولكن يقابل قال هذا كذب، هذا معنى التكذيب. معنى التكذيب أن يقال للصادق أنت كذاب، فقالوا للصدق هذا كذب، وكذبوا بلقاء الآخرة يعني لقاهم لله تبارك وتعالى في الآخرة وهو حكم، وأترفناهم في الحياة الدنيا. أترفناهم، الترف هو يعني أن الله تبارك وتعالى أنعم عليهم بشتى النعم يتنعموا إلى النهاية، وهذا المنعم هذا يكون مستكبر ومستغني، كالإنسان الأصغر راه استغنى، فعند المال وعند الجاه وعند السلطان وعنده وعنده، فلذلك ما يرى أنه يعني في حاجة إلى يعني إلى الرب سبحانه وتعالى. وأترفناهم في الحياة الدنيا. قالوا ماذا قال هؤلاء؟ قالوا: ما هذا إلا بشر مثلك، برضو أيضا باحتقار بالإشارة التي تدل على احتقارهم لرسولهم، ما هذا، ما ذكروا اسمه أيضا، إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعني أنه بشر مثلكم في البشرية وبيأكل محتاج الأكل مثلكم بيشرب مثل ما تشرب، وبالتالي ما لما يفضل نفسه علينا ويقول أنا رسول وأنا قد جاءتني رسالة من الله. قال: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. كذب. قالوا: إحنا أطعنا بشر مثلنا إذا لخاسرون، يعنون بأن هذا بشر مثلهم حيتفضل عليهم ويكون له منزلة أعلى منهم، مش حق يقول لماذا يكون هذا متفضل على هذا النحو ويعني نفسه علينا هذا النحو، إذا لخاسرون يعني نخسر، جعلوا هذا أنه جعلوا طاعتهم لرسول يدعون الله عز وجل خسارة، والحال أنه ما هم فيه هو الخسارة الحقيقية، لكن العمى، العمى يصيبهم فيظن أن طاعة الرسل خسارة. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ يعني هذا الرسول هذا يعدكم أنكم إذا متم بعد الموت وكنتم ترابا وعظاما، تحولت أجسامكم إلى تراب وعظام، أنكم مخرجون يعني من القبور مرة ثانية تخرجون أحياء مرة ثانية، قالوا بقى هذا أمر بعيد جدا، هيهات هيهات لما توعدوا، هيهات يعني بعيدا، يعني هذا أمر بعيد بعيد مستبعد، لا يمكن يتصور ولا يدخل العقل عندهم أن يعاد الإنسان إلى الحياة بعد أن يصير على هذا النحو تراب وعظام. هيهات وكرروا هذا هذا اسم فعل وبمعنى بعد جدا، يعني بعيد جدا، بعد هذا الأمر، بعد هذا الأمر، يقول هذا المبالغة أنه أمر مستبعد ولا يمكن أن يكون ولا تصور عقوله. نفس العقيدة التي كان عليها يعني مشرك العرب. ويبدو أن هؤلاء القوم يعني في السياق أنهم ثمود، أو أنهم قوم كانت عقائدهم كعقائد نفس مشرك العرب. قالوا هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. يعني ليس هناك حياة إلا هذه الحياة الدنيا فقط، إن هي يعني حياتنا إلا حياتنا الدنيا فقط، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، كنا يعني موتى فأحيينا. ذكروا طبعا الموت يعني قبل الحياة أنهم حيوا ثم يموتون وما نحن بمبعوثين مرة ثانية، وإنما قولهم نموت ونحيا يعني كأن هذا تكرير يعني للأرض، وكأنه يعني تناسخ لما هو يعني موجود في هذه الأرض، الإنسان يعني يحيا ويموت، ما قالوا يحيا حتى لا يقولوا أن هذا يعني جاي من حياة قبل هذا، ولكن قبل سنة نموت ونحيا يعني يحيا غيرنا ونموت ويحيا غيرنا وهكذا جيل بعد جيل ولا بعث مرة ثانية. وما نحن بمبعوثين أي لحياة أخرى نحاسب فيها، إن هو إلا رجل افترى على الله الكذب وما نحن مؤمنون. فحصروا يعني وصفهم وتعريفهم للرسول بأنه رجل مفتري على الله الكذب، طبعا كانوا يؤمنون بالله ولكنهم يحيلون عليه أن يعيدهم مرة ثانية. قالوا إن هو إلا رجل افترى على الله الكذب، ومعنى افترى يعني اختلق، جاء هذا الكلام على اختلق هذا الكلام عند نفسه ونسبه إلى الله وما نحن له بمؤمنين. في مستقبل الأيام، لا الآن ولا المستقبل، أن نؤمن له ونصدقه فيما يقول. لما يكون هذه مقالة يعني هؤلاء الكفار لرسولهم، ما يبقى أمام الرسول ملجأ إلى الله، فعند ذلك يلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويدعوه أن ينصره. قال أي رسولهم ربي انصرني بما كذبوا، ربي يعني يا ربي داعي الله عز وجل انصرني بما كذبون يعني بتكذيبهم لي فانصرني عليه. قال يا رب سبحانه وتعالى رسوله، قال عما قليل يصبحن نادمين، يعني انتظر عليهم قليل قليل من الوقت ليصبحن نادمين. أصبح هذا وقت للصباح، ومعنى ليصبحن نادمين يعني في مستقبل أيامهم حيجي صبيحة يوم يكونوا نادمين على هالكلام، على الكفر الذي كفروه والكلام الذي قالوا. قال عما قليل تهديد عظيم من الرب سبحانه وتعالى لهم، ليصبحن نادمين. ثم جاءهم الهلاك، قال جل وعلا فأخذتهم الصيحة بالحق، أخذتهم أهل العلم، الأخذ هنا أخذ الله إلى أبد. الصيحة صيحة ملك، يعني ملك يصرخ فيهم صرخة واحدة، الصيحة هو صراخ صيحة واحدة فيهلكهم الله تبارك وتعالى بها جميعا. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. الغثاء هو ما يحمله السيل في طريقه، السيل لما يجي يجري في الأرض يكون مجمع قش وبعض وفتافيت وقطع من الخشب وشيء من هذا يجمع، هذا الذي يجمع هذا مما يجرفه السيل أمامه ويعلو يعني سطح الماء في جران السيل، هذا الغثاء، هذا الغثاء غثاء السيل، وهو عبارة عن هذا الجمع مما يكون متناسق فيه الأرض. فالله يقول جعلناهم يعني أجساده غثاء كغثاء السيل، يعني أنهم بعدين هذا الجسد المبني هذا لما صيح فيهم الصيحة ماتوا، ف تفرقت أعضاؤهم وتهرت أجسامهم وأصبحوا قطع، كل مزق، كل يعني قطعة في قطعة منهم في مكان. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، يعني أبعدهم الله تبارك وتعالى، هذا حكم الله، دعاء الله عليهم بأنهم أبعدهم الله يعني إلى هلاكه وإلى عذابه سبحانه وتعالى للقوم الظالمين، هذا بظلمهم، وظلمهم هنا هو وضعهم للأمر في غير محله، كفرهم بالله وشركهم وإنكارهم ل يعني البعث وتكذيبهم لرسوله، فبعدا للقوم الظالمين. ثم قال جل وعلا: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخر، بعد أن أهلك الله تبارك وتعالى يعني هذا القرن وهذه الأمة بهذه السورة، أنشأ الله تبارك وتعالى بعدهم قرون آخر، قرون جماعة أمم. قال جل وعلا: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر. ما في أمة يهلكها الله قبل أجلها، الذي حدده المحدد حدده الله عز وجل، وما يستأخرون ساعة، يعني في الوقت واللحظة التي كتب الله تبارك وتعالى هلاك هذه الأمة الكافرة يأتيها الهلاك في وقت. ما تسبق من أمة أجلها الذي أجله الله تبارك وتعالى الهلاك، وما يستأخرون عن هذا الأجل ولا ساعة ساعة. قال: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أرسلنا رسلنا تترى كثيرين، يعني رسول مع رسول كثرة، ثلاث الأرض بالرسل. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة الرسول هكذا، كلما أمة جاءها رسولها الجميع، ما في أمة من الأمم جاء الرسول فرحبوا به وآمنوا به وآمنوا كلهم، وإنما كل أمة يأتيها رسول إلا لابد أن يكذب، كلما جاء أمة الرسول هكذبوه. قال جل وعلا: فأتبعنا بعضهم بعض بالهلاك، هذا وراء هذا وراء هذا وراء هذا، أتبع الله بعضهم بعضا يعني أهلك هؤلاء، ثم أتبع من بعدهم هؤلاء بالهلاك، ثم أتبع هؤلاء، ثم أتبع هؤلاء، وهكذا. فأتبعنا بعضهم بعضا أي هلاكا، وجعلناهم أحاديث. أصبحوا هؤلاء القوم بعد أن كانوا ملء المكان لم يبق منهم إلا الأحاديث، أخبارهم كان يا مكان، كان في هذه الأرض كذا وكذا وكذا وكذا، فأصبحوا في النهاية أحاديث يتحدث بها بعد أن كانوا واقع قائم، أمم عظيمة تبني وتفلح وتزرع وتقوم وكذا، لم يبق من القوم إلا ذكرياتهم والأحاديث التي تتناقل عنهم بعد أن أهلكهم الله تبارك وتعالى. وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، بعدا لهم، هلاكا لهم لقوم لا يؤمنون، هذا حكم الله تبارك وتعالى في كل أمة لا تؤمن. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين، استغفر الله.